فلا يمتن الا بالشيء الاصيل. سيب العذاب دي بلاش، انما المنه ان انا ايه نجيتكم من ان يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب قال ليه يذبح وهنا يقتل؟ قال فآه يذبح، ام قال لك لانه من الجائز ان تكون المساله ازهاق الحياه له وسيلته، يا ذبح يا خنق حاجه تانية. يبقى جاب ديا وجاب دي، ولازم يكون حصل كده وحصل ايه وحصل كده. يبقى إذن اذا عطف انما كان على لسان مين؟ موسى. وما دام لسان موسى يبقى بده يكتر المساله. قال يسومونكم سوء العذاب وايه كمان ويذبحون. انما ربنا بيمتن، ما يمتنش بالصغيره، قال لك هنمتن بالشيء الايه الكبير. يبقى تذبيح الابناء واستحياء النساء هو نفسه سوم العذاب. سوم الايه؟ يسومونكم. ما هو السوم؟ يسوم يعني ايه؟ السوم ان تطلب الماشيه المرعى ولا نودهاش احنا ليها، نسيبها كده في الخلا عماله تلقط رزقها هي. ولذلك يقول لك السائمه، سائمه يعني ايه؟ هي اللي بتقول تروح لايه؟ لرزقها. انما اللي احنا ربطينها وبنجيب لها احنا تبقى مش ايه؟ مش سائمه. يبقى يسومون لكم، يطلبون لكم سوء العذاب. وما دام بيطلبوا يبقى يتفننوا في سوء العذاب. يبقى كم آية دلوقتي؟ يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وبعدين قالوا إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون إيه؟ وموسى يقول أنجاكم. إنه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا. طب ما دام بقى اطلب رسول عشان يلو سلوكه بقى ويحسن الامور، مش يجي للمستضعف وياخد بايده؟ هو يجي المستضعف. لو ان اللي كان عامل قوي على المستضعف ما تاباش وانقاد كانوا يبقوا كلهم ويا بعض يعيشوا رعيه ويا بعض. والى لقاء اخر ان شاء الله.